بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل يوم من أيام السبت وبعد صلاة الظهيرة، ونواصل دروسنا في قراءة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة المبشرين بالجنة. وكنا قد انتهينا، والكتاب للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا إلى ذكر المصنف لابتداء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضوع درسنا اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول. حسب. ذكر المصنف رحمه الله ابتداء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ابتدأه الوحي وبعثه الله عز وجل وأوحى إليه بعد أن بلغ 40 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. والمشهور في كتب السنن والسير والتاريخ أنه بعث على رأس 40، يعني بعد تمام 40 سنة، وهناك خلاف في مدة الزيادة عن 40، فقيل أنه بعث بعد 40 من عمره ويوم، وقيل بعد ذلك بأيام، وقيل ب3 أشهر، وقيل ب3 سنوات، وهذا بعيد. الصحيح أنه بعد 40، ويحتمل هذا أنه زاد على 40 أياما أو أشهرا قليلة. وأول ما ابتدأه الوحي في رمضان، قيل في 17، وقيل في 24، وقيل في ربيع الأول. وقد دلت السنة على أنه بعث يوم الاثنين، كما أخبر أنه بعث يوم الاثنين وهاجر، ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين، لكن في أي شهر هذا فيه خلاف. والعلماء يعتنون بتدوين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ما يتعلق به الأحكام، ما تتعلق به الأحكام، ولهذا لم يحصل ضبط لهذه الأمور، لكنه بعث بعد 40 من عمره عليه الصلاة والسلام. اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، هذه منة عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة أن بعث فيهم هذا النبي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العرب كانوا أميين لا يجيدون القراءة، وقل فيهم من يجيد القراءة، ولم يكن لهم شأن بين الأمم، حتى بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم فنالوا هذا الفضل العظيم. ولهذا قال عمر: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. العروبة والمناداة بالأنساب والتفاخر بها هذا من أمر الجاهلية. هذه الأمة امتن الله عليها بالإسلام، بعث لها أشرف رسله، وأنزل عليها أعظم كتبه، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وهم نصف أهل الجنة، ويرجى أن يكونوا ثلثي أهل الجنة. هذه مفاخر الأمة، وهذه مناقب الأمة. ولهذا متى ما ابتغت الأمة العزة والرفعة بغير الإسلام أذلها الله. نحن أمة مسلمة، عزنا في الإسلام، عزنا في الإيمان، ومتى ما تخلينا عن ديننا أذلنا الله. كما تلاحظون شأن الأمة الآن تتخطفها الأمم، تذلها الأمم، ويتلاعب بها ما يقرب من 2,000,000 من اليهود يحتلون المسجد الأقصى، والأمة بهذا العدد الهائل ولا قدرة لهم على إخراج اليهود. هذا ينطبق عليه هذا الحال وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. للأسف فقد التوحيد في كثير من أقطار المسلمين، وفقدت السنة في كثير من المسلمين حتى من المثقفين. فلو سألت المسلم اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وفي حجه وفي جهاده وفي أخلاقه لجهل الكثير من المسلمين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يعرف. من الله على هذه الأمة بهذه البعثة العظيمة. أي بعثة؟ بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الوحي على مكة وعلى العرب بعد أن لم يكن، وهداهم الله إلى التوحيد، كانوا يعبدون الأشجار والأصنام حول الكعبة، أكثر من 360 صنم يعبدونها من دون الله، فمن الله عليهم بالتوحيد فعبدوا الله، وما زالت هذه الأرض المباركة بين المسجدين يأوي الإيمان ويأرز إليها الإيمان ببركة هذه البعثة وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البعثة العظيمة روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما بدأ، قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني أنها صادقة. وقد بقي على هذا 6 أشهر. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، والبعثة 23 سنة، وستة أشهر هي جزء من 46 من 23. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤيا حتى تأتي مثل فلق الصبح، يعني فلق الصبح لا يشك فيه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، قيل أنه بقي 7 سنين يتعبد الله في غار حراء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. يخلو يعني يخلو بنفسه. ولو عرفنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنه كان بدأ التحنث في قبل البعثة ب7 سنين، يعني في حدود 33 سنة، في عنفوان الشباب، فلم تكن همته في النساء ولا في لهو قريش، وإنما حبب إليه الخلاء. كان يتحنث، والتحنث هو التعبد، بغار حراء. المحققون من أهل العلم قالوا ما كانت تعرف عبادته، والذي يظهر أنه كان يتحنث أنه كان يعبد الله يذكر الله ويسبح الله ويتفكر في آلاء الله. وأما الصلاة فما كان ما كانوا يعرفون الصلاة، ولهذا يأتي في كتب السير أنه أول ما علمه جبريل الصلاة بعد البعثة ضرب بحافره الأرض فنبع الماء فعلمه كيف يتوضأ، ثم صلى به ركعتين، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بخديجة رضي الله عنها. وأما قبل ذلك فكان يذكر الله، ولكنه لم يقع في شيء من الشرك عصمه الله، ولم يقع في شيء من أدران الجاهلية، لم يشرب الخمر ولم يشهد شيئا من اللهو الذي كان عليه أهل مكة. كان يتحنث بغار حراء. غار حراء هو غار معروف في جبل النور، وهو شرقي مكة وعلى يسار الصاعد إلى عرفة. كان يتحنث في هذا الغار، وهذا الغار يقولون الآن أنه لا يتسع إلا لأربعة أو خمسة رجال فقط، يعني لم يكن واسعا، فكان يتحنث فيه عليه الصلاة والسلام. وكان حببت إليه العبادة، ويذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما كره شيئا في ذلك الوقت مثل ما كره الجنون والشعر. وسبحان الله، هذا الذي كان يرميه به المشركون كان يكرهه، فيكره الجنون وضعف العقل ويكره الشعر، فحببت إليه العبادة وحبب إليه التوحيد. والله عز وجل مر بنا أنه شرح صدره بأن أخرج منه حظ الشيطان، وجاء الملك وملأ قلبه علما وحكمة تهيئة لهذا الوحي العظيم ولهذا الحدث. قالت: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث به، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، يعني يبقى ليالي يتعبد الله ثم ينزل إلى مكة ويتزود ويرجع قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يبقى ليالي تعبد الله، هذا دليل أنه يتقلل كان من الطعام والشراب، فيبقى ليالي بطعام يحمله ليس معه دابة، وإنما يذهب به إلى الغار ويبقى فيه ليالي، فإذا فرغ زاده نزل وتزود عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. خديجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة 15 سنة قبل البعثة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 55 سنة، يعني امرأة عاقل، سيأتي أثرها في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. هذا أول ما نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. هذا النفي هو نفي لعدم إحسانه للقراءة، وليس نفي لفعل القراءة، يعني فرق بين أن يقول لن أقرأ كما يظن البعض أنه أبى أن يقرأ، لا، المقصود أنه يخبر أنه ليس بقارئ، يعني لا يحسن القراءة. ولو أراد نفي الفعل لقال لن أقرأ، ما أنا بقارئ، يعني لا أجيد القراءة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. غطني يعني ضمني إليه ضمة شديدة، حتى بلغ به الجهد والتعب ما بلغ به، ثم أرسله فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. هذه في الثانية. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. الوحي له شأن عظيم ولم يكن معهودا له، ولهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم خوف شديد، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، في بعض الروايات قال دثروني، فزملوه، والتزميل هو التدفئة، حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. قالوا العلماء: كان يكره الجنون، وكانت هذه الأحوال تعرض لبعض أهل الجاهلية فيصاب بالجنون، فخشي أن يكون هذا من لبس الشيطان. قال: فخشيت على نفسي. فقالت خديجة، هنا دور هذه المرأة العاقلة، قالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذا قسم من خديجة رضي الله عنها على أن من اتصف بهذه الصفات لا يمكن أن يخزيها الله، وهذا دليل على أن أهل الجاهلية يعلمون أن هذه الأخلاق لا يمكن لصاحبها أن يخزى، لأنه على خلق عظيم. فقالت خديجة ما قالت، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان يقرأ العبرانية، قرأ التوراة وقرأ الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني ذهب بصره. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل من الله على موسى. الناموس هو الملك الذي انزل الله على موسى، ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما يمكن لرجل أن يأتي بهذه الدعوة هذا التوحيد إلا عودي، وهذا دليل على أن كل من دعا إلى التوحيد سيعاد، يعاديه أهل الشرك من الكفار الأصليين، يعاديه أهل الشرك من جهلة المسلمين، يعاديه أهل البدع، متزمت متشدد ضيق على الناس، يخاطبون الناس بالتوحيد وكأنهم أهل شرك، كلمات تسمعونها تتردد، يكرهون دعوة التوحيد وأهل التوحيد، وهذا لا يمكن أن يستقيم في قلب مؤمن عرف الله ووحده. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، لم ينشب. قال الشراح العرب يقولون لم ينشب، دليل على سرعة الشيء، وكأنه ما نشب به شيء وإنما نفذ إليه الموت مباشرة، وكأن هذه حكمة أن يبقى هذا الرجل حتى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. قال: ثم فتر الوحي بعد أن نزل عليه بإقرأ، فتر الوحي. هذه مرحلة مهمة من مراحل البعثة، وهو فتور الوحي. فتور الوحي حصل مرتين، مرة بعد أن أنزل الله عليه إقرأ، ومرة بعد 10 سور أو ما يقرب منها، ثم أول ما رجع إليه الوحي في المرة الثانية بنزول الضحى. والانقطاع الأول أول ما بدأ الوحي بالمدثر، وذكر المحققون أنه حصل خلط بين الفترتين فترة انقطاع الوحي، حتى إن بعضهم قال إن سورة الضحى جاءت تسلية بعد انقطاع الوحي للمرة الأولى، وهذا غير صحيح، وإنما سورة الضحى نزلت بعد المدثر وبعد المزمل وبعد عدد من السور كما سيأتي. قال ابن عاشور: احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أولاهما قبل نزول سورة المدثر والمزمل، وتلك الفترة هي التي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قد انقطع عنه الوحي، وهي التي رأى عقبها جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما سيأتي في الحديث. وثانيتهما فترة بعد نزول الوحي من 8 سور، وقيل 10 سور، أي السور التي نزلت بعد الفترة الأولى. قال: فتكون بعد تجمع 10 سور. هذا ما ذكره ابن عاشور. المرة الأولى وهي فترة نزول انقطاع الوحي هي التي أخبر عنها جابر في حديثه، جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم. قال: ثم فتر الوحي فبين أنا أمشي، يعني هذا رجوع الوحي بعد انقطاعه، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله فاهجر. وهذا الصحيح في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: ثم تتابع الوحي، يعني بعد فترة انقطاعه. فالصواب أن أول ما نزل اقرأ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، وهذه هي المرة الأولى. اختلف العلماء في فترة انقطاع الوحي، فقيل 3 سنين، وقيل قريبا من 2 أو 2.5 سنين، وقيل 12 يوما، وقيل 15 يوما، وقيل 40 يوما، وهذا هو الصحيح والأقرب، أن انقطاع الوحي لم يطل وأنه أيام، قيل أنه شهر، وقيل 40 يوما، وهو الذي عليه الأكثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق. وقال ابن كثير: قال بعضهم كان مدة فترة الوحي قريبا من 2 أو 2.5 سنين، وقال ابن جريج 12 يوما، وقال الكلبي 15 يوما، وقال ابن عباس 25 يوما، وقال السدي ومقاتل 40 يوما، وقال ابن عاشور: وقد قيل أن مدة انقطاع الوحي في الفترة الأولى كانت 40 يوما، وهذا الذي عليه الأكثر. المرة الثانية انقطع عنه الوحي بعد أن نزلت عليه السور من 8 إلى 10 سور، وجاء هذا الانقطاع في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني أصابه مرض، فلم يقم 2 أو 3 ليالٍ، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، قيل أن هذه المرأة كانت جارة له وكانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما انقطع عن القيام عرفت أنه لم يقم الليل، فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ 2 أو 3 ليالٍ، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذه هي المرة الثانية. قال ابن حجر: والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول الضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا 2 أو 3 ليالٍ، فاختلطا على بعض الرواة، يعني ظنوا أن الضحى نزلت بعد انقطاع الوحي للفترة الأولى. وهذا إذا كان انقطاع الوحي 2 أو 3 ليالٍ عد انقطاع، هذا دليل أن الوحي كان يتتابع وينزل في كل ليلة، ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لم ينقطع عنه الوحي، وانقطع عنه في المدينة في القصة المعروفة أنه لم يأتي جبريل ففقده ثم نزل فسأله قال إنه كان إن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، ففتش البيت ووجد جروا تحت سريري عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الانقطاع الثالث لسبب. أما الانقطاع الأول فقيل أنه بعد أن أصابه الرعب أراد الله عز وجل أن تسكن نفسه وأن يذهب عنه الروع، ولهذا قيل أنه قد اشتاق إلى جبريل بعد أن جاءه في المرة الثانية وحصل له بعد ذلك أن اطمأن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أصحاب السير المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه حزن بعد انقطاع الوحي، وأنا أنبه إلى مسألة هنا جاءت في صحيح البخاري، وثقة الصحيح عند أهل العلم جعلت بعض الناس يظن ثبوت هذه القصة. جاء في صحيح البخاري وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيما بلغنا، وهذه من رواية الزهري، حزن حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد أن إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه. هذه الزيادة جاءت في صحيح البخاري بعد الحديث المتصل، وفيها قال الزهري فيما بلغنا، وهذه الزيادة لم تعرف عند شيوخ الزهري الذي روى عنهم من غير طريق الزهري، ولهذا ذكر العلماء أنها ضعيفة مرسلة ولم تثبت، وذكر ابن حجر وكذلك أكرم العمري وهو محقق في السيرة وكذلك الألباني وهو محقق في السنة أن هذه لم تثبت، أي رواية أنه أراد أن يتردى من رؤوس الجبال، ولهذا ينبغي التنبه لهذا الوهم، فإن هذا من رواية الزهري وهي مرسلة وليست تابعة للرواية الصحيحة الثابتة بالسند. قال ابن حجر رحمه الله وكذلك صرح الإسماعيلي أن الزيادة في رواية معمر وأخرجها أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها، يعني أنها من رواية الليث ليس فيها هذه الزيادة. ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من تصرف الزهري ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه عبر ومواعظ كثيرة، وقد أدركنا الوقت، لا بأس أن ننبه على شيء يسير منها هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على هذه الأمة وعلى هذا النبي الكريم بهذه البعثة العظيمة التي ما زلنا نعيش في وافر هذه النعمة وهذا الأمن وهذه النعم العظيمة التي نحن فيها إلى هذا الوقت من آثار بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني موقف خديجة رضي الله عنها كما تقدم في رواية عائشة رضي الله عنها، وهي المرأة العاقلة، وهذا من حكمة الله أن امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بامرأتين من نسائه لهما شأن في الإسلام، الأولى خديجة، ومن حكمة الله أن تكون أكبر منه سنا ولها خبرة وتجربة فتثبته في بداية البعثة، وكان زواجه بها قبل البعثة 15 سنة. ثم الثانية خديجة وكانت بعد البعثة 15 سنة لأنه تزوجها في السنة الثانية من الهجرة. عائشة رضي الله عنها كانت راوية السنة، وهي أعظم امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله وفي مبيته بجانبها وفي كل أحواله، فامتد عمرها إلى أن بلغت إلى أن توفيت 58 من الهجرة حتى تنشر السنة وتنشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى كانت مثبتة له، وعائشة كانت راوية لسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفضل نساء الأمة اختلف في ثلاث: خديجة وفاطمة وعائشة. قال شيخ الإسلام: وكان لخديجة من التثبيت والنصرة والمؤازرة بالمال والنفس في بداية البعثة ما ليس لغيرها، وكان لعائشة من العلم ونشر السنة ما ليس لغيرها، وكان لفاطمة رضي الله عنها من شرف النسب ما ليس لغيرها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.